بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 31 بعد 400، سورة سبأ. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله، وهذا تنبيه من الله تعالى وإخبار أن الملائكة مع اصطفائهم ورفعتهم لا يمكنهم أن يشفعوا لأحد حتى يؤذن لهم، فإذا أذن لهم وسمعوا صعقوا، وكانت هذه حالهم، فكيف تشفع الأصنام؟ أو كيف تؤملون أنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة؟ الآية الكريمة: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي ولا تنفع الشفاعة عند الله يوم القيامة إلا لمن أذن له أن يشفع. إذن لا يشفع أحد يوم القيامة إلا أذن الله لمن يشفع وبأي شيء يشفع. فالملك في الدنيا لله، والملك يوم القيامة لله، ولا يتكلم أحد يوم القيامة إلا لمن أذن له الرحمن وقال صوابا. ثانيا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية في الملائكة عليهم السلام، فإنهم إذا سمعوا الوحي إلى جبريل يفزعون لذلك فزعا عظيما، فإذا زال الفزع عن قلوبهم قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق. وتأمل على هذه الآية الكريمة وما فيها من عظمة وجلال، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، أي حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم وذهب عنها تساءلوا عما قاله الرب سبحانه، فقالوا ماذا قال ربكم. ولذلك على الإنسان أن يعظم القرآن الذي هو كلام الله تعالى. ثالثا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يقول ابن عاشور: وتخصيص هاتين الصفتين لمناسبة مقام الجواب، أي قد قضى بالحق لكل أحد بما يستحقه، فإنه لا يخفى عليه حال أحد ولا يعوقه عن إيصاله إلى حقه عائق. إذن قول ربنا هو الحق، وحكمه هو الحق، وعلى الإنسان أن يعظم شأن القرآن الذي هو حق وكله حق، وأنزله الله تعالى بالحق، وعلينا أن نبلغه للخلق أجمعين. رابعا، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يقول ابن كثير: أي واحد من الفريقين مبطل والآخر محق لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب. فيقف الإنسان عند هذه الآيات، ونأتي بالآية بتمامها. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، أي قل يا محمد للمشركين، من يرزقكم من السماوات بإنزاله المطر وتسخيره الشمس والقمر والنجوم وغيرها لمنافعكم، ويرزقكم من الأرض بإخراجه منها أنواع النبات والثمار والمياه والمعادن وغيرها مما فيه مصالحكم. قل لله. إذن هذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم لكل مؤمن كيف يحاور الآخرين في دعوته إلى ربه. قل الله، أي قل الله وحده الذي يرزقكم من السماوات والأرض، فهو إذن الذي يجب أن يعبد وحده، فلما تعبدون معه من لا يرزقكم شيئا، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي ما نحن وأنتم على أمر واحد، فأي الفريقين منا مهتد والآخر ضال ضلالا مبينا، أحد الفريقين منا مهتد والآخر ضال. ولذلك الإنسان إما أن يتبع الحق وإما أن يكون على ضلالة، فالمؤمن يسعى دواما أن يتوصل إلى الحق ليعبد ربه على بصيرة. خامسا، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يقول ابن عاشور، وإنما أتبع الفتاح بالعليم، يعني هنا اقتران الاسمين من أسماء الله الحسنى. يقول وإنما أتبع الفتاح بالعليم، الدلالة على أن حكمه عدل محض، لأنه عليم لا تحف بحكمه أسباب الخطأ والجور الناشئ عن الجهل والعجز، واتباع الضعف النفساني الناشئ عن الجهل بالأحوال والعواقب. إن ربنا هو الفتاح العليم الذي يجعل الأشياء في محلها، لأنه الكامل سبحانه وتعالى. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، أي قل لهم يا محمد، يجمع بيننا ربنا ثم يقضي بيننا وبينكم بالعدل، فيتبين المهتدي منا والضال، ويثيب الله المستحق للثواب ويعاقب المستحق للعقاب، وهو الفتاح العليم، أي والله هو الحاكم بين عباده بالعدل والحق، العليم بأعمالهم وأحوالهم، فلا تخفى عليه منهم خافية. سادسا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول ابن عطية، هذا إعلام من الله تعالى بأنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع العالم، وهذه إحدى الخصال التي خص بها محمدا صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء. إذن هذه خصائصه، فعلينا أن نعلم خصائصه وشمائله ومعجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وربنا قد أرسله إلى الناس كافة، فعلينا أن نبلغ رسالة هذا الرسول الكريم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي أرسلناك يا محمد للناس أجمعين من العرب وغير العرب، مبشرا من أطاعك ومنذرا من عصاك وخالفك ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سابعا، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رب يقول القرطبي: ولو ترى يا محمد إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، أي محبوسون في موقف الحساب، يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا أخلاء متناصرين. وجواب لو محذوف، أي لرأيت أمرا هائلا فظيعا. وعلى كل إنسان حينما يقرأ هذه الآية ونظائرها فيما يتعلق بالظلم عليه أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه، ليخلص المرء نفسه من الظلم. وما نزل في الكفار إنما يأخذ المؤمن العبرة منه لنفسه ليصحح طريقه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي ولو ترى المشركين يوم القيامة وهم محبوسون في موقف الحساب يحاور بعضهم بعضا باللوم والخصام والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا أخلاء متحابين متناصرين، لرأيت أمرا عظيما وشأنا عجيبا. فهذه لو الشرطية عليك أن تتفكر في جوابها. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي لرأيت أمرا عظيما وشأنا عجيبا. يقول: الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي يقول الأتباع المشركون الذين كانوا في الدنيا مستضعفين لرؤسائهم وكبرائهم المتبوعين، لولا أنكم أضللتمونا في الدنيا لكنا من المؤمنين. فتأمل هذه البراءة وتأمل هذه الحسرة حتى يتفكر الإنسان في هذه الدنيا لأجل أن لا يقع فيما يقع فيه أهل الضلالة. معاني الكلمات: فزع، زال الفزع عن قلوبهم. طبعا الأصل فزع يدل على ذعر، نسأل الله أن يدفع عنا كل ذعر وكل خوف وأن يجعلنا من أهل الأمان، اللهم آمين يا رب. يفتح يقضي، طبعا معنى يفتح أي يحكم ويقضي، ويسمى الحاكم فتاحا لهذا لأنه يقضي. والفتح إزالة الإغلاق والإشكال بالحق بالعدل، الفتاح الحاكم بين خلقه، ولا بالذي بين يديه ولا بالذي تقدمه من التوراة والإنجيل والزبور. موقوفون محبوسون في موقف الحساب، يرد بعضهم على بعض. العمل بالآيات: أولا، ادعو الله أن يشفعك في من تحب. نحن نعلم بأن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللعانون يوم القيامة لا يكونون شفعاء ولا شهداء. والمؤمن حينما يكون على ما يحبه الله ينفع أصوله، ينفع من صلح من أصوله، وينفع من صلح من فروعه، ويجمع الله بينه وبين أهله، لأن تمام اللذة لا تكون إلا بالاجتماع. فالمؤمن يؤثر وينفع، فأنت أعمل لنفسك ولغيرك واقصد هذا، فإن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده. ثانيا، سل الله سبحانه أن يشفع فيك أنبياءه وملائكته وصالح خلقه، ولا تسألها من أحد غيره كائنا من كان. إذن أنت تسعى بالعمل الصالح أن تنفع الآخرين، واسأل الله أن ينفعك بشفاعة الشفعاء. ثالثا، اشكر الله سبحانه وتعالى على رزقه الذي رزقك إياه. على الإنسان أن يراقب النعم بالشكر، لأن النعم تحفظ بالشكر وتزداد. التوجيهات: أولا، سل الله أن يملأ قلبك من خشيته وتعظيمه ومحبته. القلب يا إخواني محل نظر الرب، والقلب وديعة الله عندك، واحرص دواما أن تخلص قلبك لله تعالى والدار الآخرة. ومن أعظم الأعمال حينما ينظر الله إلى قلبك ويجدك لا تريد إلا الله والدار الآخرة. ثانيا، تذكر أن الرازق هو الله وحده، فلا تسأل سواه، فالرزق بيد الله، والخزائن خزائن الله، ومنتهى كل شيء إلى الله تعالى. ثالثا، استخدم في دعوتك التبشير بالخير والإنذار من الشر، فالإنسان يبشر ويحذر الآخرين من معصية الله تعالى. نسأل الله البشارة في الدنيا والآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.